بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله باب يدل على فقه من الشيخ رحمه الله عظيم، وذلك أنه بعد أن أورد تلك الأبواب التي دلت على أنواع من نواقض التوحيد وقوادحه، أراد أن يرد على شبهة يثيرها عباد القبور، وداعية التوحيد ينبغي أن يعتني بإزالة الشبه التي تحول دون وصول نور التوحيد، فإن الإنسان قد يتعجب حينما يرى كيف كانت أدلة التوحيد وما يبين الشرك ويحذر منه، كيف أنها ظاهرة وكثيرة وواضحة في القرآن والسنة، ومع ذلك لا ينتفع بها كثير من الناس. هؤلاء تجدهم من قراء القرآن، بل ربما من حفاظه، ومن الذين ربما يقرؤون في كتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالهم لا ينتفعون ولا يتعظون. والسبب في ذلك هو أنه قد حالت الشبه بينهم وبين الانتفاع بما يقرؤون. هذه الشبه حاجز وحائل بينهم وبين الحق، ولذلك يقفون على مشارف الحق ولكنه لا يصل إليهم، لأن هذه الشبه تحول بينهم وبين هذا الحق. ولذا إذا كسرت هذه الحواجز وهذه الحوائل وصلهم الحق وانتفعوا بأنوار الوحي التي بينت التوحيد وجلت ضده، إذن لا بد من بيان الشبه التي يتشبث بها الضالون ويلبس بها الملبسون، لا بد من كشفها حتى ينتفع الناس بالحق. تجدهم يقرؤون آيات وأحاديث كثيرة تحذر من الشرك، لكنهم لبس عليهم فظنوا أن هذه النصوص لا تتناول الواقع الذي هم واقعون فيه، فإذا أزيلت عنهم غياهب هذه الشبه تبصروا وانتفعوا وزالت عنهم الغشاوة. هذه شبهة بين أيدينا أراد المؤلف رحمه الله أن يكشف زيفها، وهي أن من عباد القبور ومن مزيني الشرك للأمة من يقول إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وبالتالي فإن كل ما يقع من الضالين من عبادة للأموات بالدعاء والذبح والنذر والطواف وما إلى ذلك هذا كله ليس شركا وليس كفرا، لأن هذه الأمة لا يمكن أن يقع من أفرادها الكفر والشرك. فانظر كيف كانت هذه شبهة تحول بين فئام من الناس وبين الوصول إلى الحق. أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه على هذا وأن يكسر هذا الحاجز الذي يحول بين الناس وبين الانتفاع بما يذكر من الآيات والأحاديث. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. الأوثان مر بنا تعريفها، وقلنا إن الوثن هو كل ما يعبد من دون الله، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. وهذه الأوثان تتنوع، قد تكون أصناما وقد تكون أحجارا وقد تكون أشجارا وقد تكون قبورا وقد تكون صلبانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عديا رضي الله عنه أن يلقي عنه الصليب الذي كان يعلقه وسماه وثنا. إذن بعض هذه الأمة سيعبد الأوثان، والناس في هذا الموضوع طرفان ووسط. طرف يقول إن الأمة كلها عبدت الأوثان وارتدت وكفرت بالله إلا نزرا يسيرا، هم من يتبنى هذا القول فقط، وهؤلاء الخوارج الذين كفروا هذه الأمة قاطبة، أو كفروا هذه الأمة أكثرها، وربما سلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تزل الأمة من قديم وإلى اليوم تتجرع الغصص وتذوق الحنظل بسبب هذه الفئة الضالة التي جلبت الشرور العظيمة على هذه الأمة. هؤلاء طرف. وطرف آخر يقول إن الشرك والكفر والردة لا تقع في هذه الأمة البتة، فمهما وقع فإنه ليس شركا، وهؤلاء القبوريون، وهم الذين اعتنى المؤلف رحمه الله بالرد عليهم. والوسط هم أهل الحق، هم أهل التوحيد والسنة، الذين يقولون إن الشرك ممكن الوقوع من الناس، وأن بعض هذه الأمة قد وقع في ذلك، وهذا ما دل عليه الدليل الشرعي والدليل الحسي الواقعي، كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. عباد القبور يقولون إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وتشبثوا في هذا بشبه. من أبرز تلك الشبه حديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم. إن الشيطان أيس أيس يعني يائسة أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. وجاء عند الترمذي بحذف كلمة جزيرة العرب، إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون هكذا. قال هؤلاء هذا حديث صحيح وصريح في أن الشرك لا يقع من هذه الأمة، وبالتالي هذه الأمور التي تنكرونها هذه ليست شركا، لأن هؤلاء الذين تقع منهم هذه الأمور يشهدون أن لا إله إلا الله ويتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلا يمكن أن يقع منهم الشرك مهما فعلوا. متى ما دخل الإنسان في الإسلام فإنه لا يخرج منه البتة، هكذا يقولون. والجواب عن هذه الشبهة من وجوه كثيرة، منها أولا أن الحديث ليس فيه إلا أن الشيطان قد أيس، وهل الشيطان معصوم؟ ليس بمعصوم، وبالتالي فإنه أيس، ولم يكن هذا الذي يأس منه أمرا صحيحا، إنما وقع في نفسه لما رأى الخير ينتشر والفتوحات الإسلامية ودخول الناس في دين الله أفواجا، وقع في نفسه اليأس من أن يعبده المصلون، ويلزم من هذا أن يكون الذي يأس منه أمرا صحيحا في الواقع. بل لو يأس الصالحون وليس الشيطان فلا يلزم أن يكون الشيء الذي يأس منه صحيحا. ولذلك أخبر الله عز وجل عن الرسل أنهم ماذا؟ استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، ماذا قال الله؟ جاءهم نصرنا. فلا يلزم من وقوع اليأس من الشيطان أن يكون هذا الذي يأس منه أمرا ممتنعا، فهو لا يعلم الغيب وليس بمعصوم. والجواب الثاني أن يقال إن أل في قوله المصلون للاستغراق فتفيد العموم، وهذا يقتضي أن المسلمين المصلين جميعا لا يمكن أن يقعوا في الشرك، وهذا صحيح. فالله جل وعلا قد حفظ هذه الأمة من أن ترتد عن بكرة أبيها، هذا لا يقع ولن يقع إن شاء الله. الجواب الثالث أن يقال إن أل ها هنا عهدية، فالمقصود أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون حقا الذين قاموا بعبادة الله عز وجل، ومنها الصلاة على وجهها الصحيح. والصلاة كما أخبر الله إذا أقيمت على وجهها الصحيح تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي منكر أعظم من الشرك، ورأس أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين استمسكوا بالعلم والعمل على الوجه الصحيح فإن الله جل وعلا يوفقهم بأن يثبتهم على التوحيد والسنة. الجواب الرابع أن هذا الذي ذكروا من أن الشرك لا يقع في هذه الأمة أمر باطل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تتناقض، وسيمر معنا إن شاء الله في هذا الباب ما أخبر به أو بعض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن بعض هذه الأمة ستشرك بالله، وأنها ستعبد الأوثان، وأنها ستلحق بالمشركين، أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين، وبالتالي لا بد من الجمع بين النصوص. القول بأن الأمة جميعا لا يمكن أن يقع من كل فرد منها الشرك بالله هذا أمر لا يمكن أن يكون مدلول هذا الحديث، وإلا تناقضت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقال خامسا: كيف يقال إن الشرك لا يقع من هذه الأمة، أو على الأقل لا يقع في جزيرة العرب، وقد خرج المتنبئون الكذابون كمسيلمة والأسود وغيرهما في وسط جزيرة العرب، فهل يقولون إن هؤلاء ومن اتبعوهم ممن كانوا مسلمين أنهم ما كفروا ولا ارتدوا؟ ثم يقال سادسا: ماذا يقولون عن الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة؟ ماذا يقولون في هذه القبائل العربية التي كانت في جزيرة العرب وارتدت، والأخبار فيهم تطفح بها كتب الحديث من الصحاح والسنن والمسانيد وكتب التاريخ وغيرها؟ أفينكرون هذا كله فيقولون إن من دخل في الإسلام لا يمكن أن يخرج منه البتة مهما فعل؟ ثم يقال سابعا: ماذا هم قائلون في أولئك الزنادقة الذين خرجوا في عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك العهد، كالذين خرجوا في وقت علي رضي الله عنه فألهوه فحرقهم رضي الله عنه بالنار، وخبرهم في البخاري وغيره، أولئك يقولون فيهم إنهم لم يرتدوا عن الإسلام بذلك؟ وأولئك القرامطة الذين كانوا في وسط الجزيرة، أو كانوا عفوا في الجزيرة في شرقها في البحرين، كانت مملكتهم هناك، وبلغ من فجورهم وكفرهم وإلحادهم أن غزوا بيت الله الحرام وأسالوا الدماء عند الكعبة، بل وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم، أفيقال في هؤلاء الملاحدة إنهم لم يرتدوا لأنهم كانوا في جزيرة العرب؟ ثم يقال ثامنا: عجيب شأن هؤلاء في كونهم يزعمون أنهم يتبعون المذاهب الفقهية بل ويتعصبون لها، فماذا هم قائلون فيما حشيت به كتب الفقه من باب حكم المرتد؟ كل كتب الفقه في جميع المذاهب الفقهية المعروفة قد دون فيها هذا الباب، باب حد المرتد، باب حكم المرتد، باب الردة عافاني الله وإياكم. والمرتد هو الذي كان مسلما فوقع في ناقض من نواقض الإسلام، أكانوا يبوبون هذه الأبواب عبثا؟ ثم يقال تاسعا: عجيب أمر هؤلاء، قالوا إن الشرك لا يمكن أن يقع، ولا يمكن أن يرتد أحد من هذه الأمة، ولا سيما ما كان في أو من كان في جزيرة العرب، ثم نجدهم أو نجد منهم من كفر أهل التوحيد وكفر علماء التوحيد لما قاموا بالدعوة إلى التوحيد وبينوا الشرك وحذروا منه، وإذا بفئام من هؤلاء كفروا علماء التوحيد وكفروا أهل التوحيد وألفوا المؤلفات في ذلك، فأين هو قولكم حينما قلتم إن الشرك لا يقع في من ينتسب في هذه الأمة؟ إذن هذه الأجوبة وغيرها كثير كافية في بيان خطأ هذا الاستدلال وضلال هذا القول، بل الشرك والكفر ممكن الوقوع، ولذلك خافه الصالحون على أنفسهم إبراهيم عليه السلام وهو إمام الموحدين وأفضل البشر بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خاف على نفسه من الوقوع في الشرك، فقال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لكن حاشا وكلا أن يقال إن هذا واقع من جميع الأمة، إنما يقع هذا من أناس ما رفعوا رأسا باتباع الكتاب والسنة واتبعوا أهواءهم فضلوا عن الحق ووقعوا في ما دل الكتاب والسنة على أنه كفر بالله عز وجل. فهؤلاء قوم أرادوا الضلال فمكنهم الله عز وجل منه وقد بين لهم، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن الأمر الحق الذي لا شك فيه أن الكفر والشرك أمر ممكن الوقوع، وأن من وقع فيه فإنه قد أوقع نفسه في الضلال ورمى نفسه في حفرة من السعير والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله برحمته فيتوب ويثوب. وليس أن التكفير والحكم بالشرك أن هذا حما مباحا لكل أحد، إنما ما دل الدليل على أنه كفر بالله هو الذي يقال فيه ذلك، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك ذو كفران. إذن باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. هذه الأمة هي أمة الإجابة، وليس المقصود أمة الدعوة، فإن أمة الدعوة هذه التي تشمل كل من تناوله أو من تناولتهم بعثة أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هؤلاء هم المقصودين، لأن ذلك معلوم بالضرورة أن من لم يكن مستجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة فإنه من عبدة الأوثان، فذكر هؤلاء أو إرادة هؤلاء من تحصيل الحاصل، إنما المراد أن من أمة الإجابة الذين شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيقع في الشرك وسيعبد الأوثان كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يورث المتأمل فيه الخوف والوجل والحذر والحرص حتى لا يكون من هؤلاء، فإن المقام خطير، والخسارة في هذا الشأن خسارة عظيمة، خسارة لا يمكن أن تستدرك، والمعافى من عافاه الله والموفق من وفقه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هذه الآية الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله في هذا الباب، ووجه إيرادها فيه أن الله جل وعلا أخبرنا أن اليهود الذين كفروا بالله عز وجل عبدوا الجبت والطاغوت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وهم اليهود والنصارى كما سيأتي معنا إن شاء الله. إذن إذا كان من اليهود من عبد الأوثان، ومن هذه الأمة من سيتبع سنن اليهود والنصارى، إذن سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، وهذا استدلال صحيح. وإيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية يدل على فقه كان عليه رحمه الله، قال سبحانه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. ما وصف هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب؟ أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه الآية ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح أنها نزلت في كعب بن الأشرف اليهودي الذي قال له كفار قريش: من على الهدى، نحن أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أنتم خير من محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. وأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وجاء عند ابن أبي حاتم أنها نزلت في كعب، أنها نزلت في كعب وأيضا في حيي بن أخطب، وأن كليهما أجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أن هؤلاء الكفار من مشركي العرب أنهم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبين الله عز وجل بطلان هذا القول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. انظر إلى الأسلوب الذي يدل على أن حال هؤلاء حال عجيبة، مع كونهم أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم علم لكنهم ما انتفعوا به. وهذا يفيدك على أن العلم وحده ليس كافيا في حصول الهداية ما لم يكن توفيق من الله جل وعلا. ولذا من آتاه الله حظا من العلم، من طلبة العلم، عليهم أن لا يغتروا، عليهم أن يلجأوا إلى الله عز وجل بصدق، أن يثبتهم وأن يوفقهم وأن يبصرهم بالحق ويعينهم على التزامه. وإلا فمجرد العلم أو الذكاء ليس بكاف. هتف الذكاء وقال: لست بنافع إلا بتوفيق من الوهاب. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. عجيب أمرهم حينما جاءهم العلم، وهم اليهود عندهم علم لكن ما عملوا به ولا انتفعوا به، يؤمنون بالجبت والطاغوت. أكثر كلام المفسرين يدور على أن الجبت هو الساحر أو الصنم أو الكاهن، والناظر في كلام السلف رحمهم الله في تفسير هذه الكلمة وغيرها يلحظ المسلك الذي يسلكه كثير من السلف، وهو أنهم يفسرون الكلمة بمثال لها لا أنهم يضعون حدا جامعا مانعا. فكل ما يعبد من هذه المعبودات ويصرف له حق الله جل وعلا وينسب له ما يختص به ربنا سبحانه فإنه داخل في كلمة الجبت. وإن كان الأصل في هذه الكلمة أنها تطلق على ما لا خير فيه، الأصل في هذه الكلمة أن تطلق على ما لا خير فيه. قال: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت أكثر السلف فسروا هذه الكلمة بأنها الشيطان، وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري تعليقا، ووصله غيره. وقال الحافظ رحمه الله بإسناد قوي، قال رحمه الله: قال رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال الإمام مالك رحمه الله: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. ومراده رحمه الله دون شك أنه كل ما عبد من دون الله وهو راض، وذلك أن كل من عبد غير الله فإنه يقال في حقه إنه اتخذ طاغوتا، إنه اتخذ طاغوتا. وأما من جهة المعبود فلا يقال فيه إنه طاغوت إلا إذا كان راضيا بذلك، أما إذا لم يكن راضيا فإنه لا يقال في المعبود إنه طاغوت. وإلا فعيسى عليه السلام والصالحون قد عبدوا من دون الله جل وعلا، ولا يقال في حقهم إنهم طواغيت باتفاق أهل العلم. إذن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت. ولعل أدق تعريف للطاغوت هو تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله أنه كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وذلك أن أصل المادة في الطاغوت يرجع إلى الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إنا لما طغى الماء، فالذي يتجاوز به العبد حده هذا هو الطاغوت، سواء كان معبودا، وهذا يشمل كل من عبد من دون الله جل وعلا وهو راض، أو ترشح للعبادة. لو دعا الناس إلى عبادة نفسه ولم يستجب له أحد فإنه طاغوت أيضا. وكذلك قلنا هو الذي تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع كالعلماء ونحوهم، أو مطاع كالأمراء ونحوهم. فهؤلاء إن أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله فأطيعوا على ذلك فإنهم يكونون طواغيت. الشاهد أن هؤلاء يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأيضا يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هؤلاء لأنهم اشتركوا مع المشركين في الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، صار المشركون أحب إليهم وأقرب إليهم وأهدى في نظرهم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أن هؤلاء يعلمون أنه على الحق، يعرفونه صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، لكن الغشاوة، غشاوة الهوى، حالت بينهم وبين الاعتراف بذلك، نسأل الله السلامة والعافية. ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال الله سبحانه: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وهذا شأن اليهود، باءوا بغضب الله وباءوا بلعنة الله، والله المستعان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية الثانية التي استدل بها المؤلف رحمه الله، وهي أيضا في شأن أهل الكتاب الذين ذموا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا هم شر الناس، وقالوا إن دينهم هو شر الأديان. قال سبحانه: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. إذن أنتم يا أيها الذين تزعمون أننا نحن شر الناس وأن ديننا شر الأديان، أنتم أعظم شرا وضلالا وإفكا. هؤلاء هم المقصودون في هذه الآية، هؤلاء اليهود الذين ذموا النبي صلى الله عليه وسلم ونقموا منه ومن أصحابه أن آمنوا بالله وحده وآمنوا بالرسل وآمنوا بالكتب، أن هؤلاء حينما وصفوهم بذلك الواقع يشهد أنهم شر مكانا، بكتهم الله عز وجل ووبخهم على قولهم: عار عليكم، كيف تقولون هذا وأنتم موصوفون بهذه الصفات؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة يعني جزاء. كلمة المثوبة أصل المادة فيها ثاب يثوب، إذا رجع إلى الشيء فإنه يكون قد ثاب إليه. وهكذا الجزاء، جزاء العمل يعود على عامله. والغالب أن كلمة المثوبة ترد في شأن جزاء الحسنات، لكن قد ترد في جزاء السيئات، ومن ذلك هذه الآية: جزاهم الله عز وجل على إفكهم وبغيهم وضلالهم بالآتي. أولا أنه لعنهم، من لع مثوبة عند الله، قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله. نعم، لعنه الله. عفوا ما أسمعكم. لعنه الله، من لعنه الله. أولا باءوا بلعنة الله سبحانه وتعالى، والأدلة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة في وصفهم باللعنة، وأن الله جل وعلا قد لعنهم. من لعنه الله وغضب عليه، باءوا أيضا بغضب من الله سبحانه وتعالى، وجعل منهم القردة والخنازير، مسخ منهم من مسخ قردة وخنازير، وهذا مسخ حقيقي، قلبهم الله جل وعلا حقيقة إلى قردة وخنازير، هؤلاء القوم المخصوصون الذين عناهم الله عز وجل. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. جزاهم الله عز وجل على الإثم العظيم الذي وقعوا فيه، وهو تحايلهم على محارم الله عز وجل. جزاهم الله سبحانه وتعالى على ذلك بأن جعلهم قردة وخنازير. وهؤلاء الذين قلبهم الله عز وجل إلى ذلك ليسوا جميع اليهود، إنما طائفة منهم هم الذين وقع منهم مقتضى ذلك، هذا أولا. وثانيا، يخطئ بعض الناس حينما يظن أن القردة والخنازير، إنما يعني القردة والخنازير الذين هم موجودون في هذه الدنيا، أن أولئك هم اليهود الذين قلبوا أو سلالتهم، وهذا غير صحيح. بيّن خطأه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفهم، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما مسخ قوما فجعل لهم ذرية، والقرود والخنازير كانوا موجودين من قبل هذا المسخ، لكن هؤلاء أناس قلبهم الله عز وجل عقوبة على فعلهم وإفكهم إلى ذلك. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قلب الشباب قردة وقلب الشيوخ خنازير. فالشاهد أن هؤلاء قوم مسخهم الله عز وجل ثم إنهم هلكوا وانقطعوا. أما الوصف الرابع فهو الشاهد في إيراد المؤلف رحمه الله هذه الآية، قال وعبد الطاغوت. هذه الآية قرأت بقراءات كثيرة، أنهاها أبو حيان في تفسيره البحر المحيط إلى نحو من 20 قراءة، لكنها كلها شاذة إلا قراءتان، هما القراءة المتواترة قراءتان فقط. قرأ الجمهور وعبد الطاغوت، فعل وفاعل، فعل ومفعول، والفاعل محذوف، يعني هم الذين عبدوا الطاغوت. وقرأ حمزة الكوفي أحد القراء السبعة، قرأ وعبد الطاغوت، وعبد الطاغوت، مضاف ومضاف إليه، وعبد بضم الباء. قيل إن هذه الكلمة جمع عابد، وهو جمع سماعي قليل الذي يأتي على هذا الوزن. وقيل إن عبد بمعنى عابد، وبالتالي فيكون معنى عبد الطاغوت إما عباد الطاغوت أو عابدو الطاغوت أو عابد الطاغوت، إما أن تكون جمعا وإما أن تكون كلمة مفردة. وعلى هذا فتكون هذه الكلمة معطوفة على القردة والخنازير. وأما على قراءة الجمهور وهي أن هذه الكلمة فعل عبد، فإنها تكون معطوفة على الأفعال التي قبلها، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لكن الفرق أن الضمائر مختلفة، فالضمير في الكلمات الثلاث أو في الأفعال الثلاث، الأفعال الثلاثة السابقة ترجع إلى الله عز وجل، وأما في هذا الفعل فإنه راجع إلى هؤلاء اليهود الذين عبدوا الطاغوت. وإنما قال عبد ولم يقل عبد لمراعاة لفظ من الذي ذكر قبل ذلك. الشاهد أن هذه الآية فيها أن من أهل الكتاب وهم اليهود من عبد الطاغوت، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع أهل الكتاب. إذن وقوع الشرك في هذه الأمة ممكن، والله عز وجل أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه الآية في سورة الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. فيها أن مما كان في الأمم السابقة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم أنهم اتخذوا قبور الصالحين مساجد، والغالب على هؤلاء أو الغالب أن هؤلاء من النصارى كما يذكره كثير من المفسرين. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة سيكون فيها من يتبع سنن من كان قبلنا. فهذا وجه إرادة المؤلف رحمه الله هذه الآية. وهذه الآية يحسن الوقوف عندها من جهة أن من الناس من يزعم أنها دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد، فيقولون: كيف تنكرون على الذين يتخذون القبور مساجد، إما بأن يبنوا مسجدا على قبر أو يدفنوا ميتا في مسجد، كيف تنكرون على ذلك وقد دل القرآن على جواز ذلك؟ ألم تسمعوا إلى قول الله عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولا شك أن هذا الاستدلال من أضعف الاستدلالات وأوهنها. يا لله العجب، كيف تقابل الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن اتخاذ القبور مساجد بمثل هذا الاستدلال الفاسد الكاسد؟ والجواب عن هذا الإيراد أو عن هذه الشبهة: أولا، أن هذه الآية ليس فيها إلا ذكر عزم طائفة من الناس جاء وصفهم بأنهم الذين غلبوا على الأمر، يعني كانوا أهل النفوذ والسلطة، أنهم سيتخذون على قبور هؤلاء الفتية الصالحين مسجدا، ولا شيء أكثر من ذلك. ليس في الآية ما يدل على مدح هؤلاء ولا على الحث على أن نفعل مثل ما فعلوا، إنما فيها أن هؤلاء أرادوا وعزموا على أن يتخذوا على قبورهم مسجدا، وذلك أنهم رأوهم أناسا صالحين وفتنوا بهم وبصلاحهم، فأرادوا أن يتخذوا على قبورهم مسجدا. ومن أهل التفسير من قال إن هؤلاء كانوا قوما مشركين، ومن أهل التفسير من قال إنهم لم يكونوا من المشركين بل كانوا قوما مؤمنين. وعلى كلا القولين فإنه لا وجه للاستدلال، أما كونهم كانوا كافرين فالاستدلال ساقط من أصله، وأما إذا كانوا قوما منتسبين إلى دين سماوي كالنصارى مثلا فإنه لا عصمة لأحد بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، عزموا على هذا وأخطأوا فيما قالوا، فماذا كان؟ أكان فيهم نبي يحتج بفعله ويحتج بعزمه؟ لم يكن في ذلك شيء من هذا البتة، فدل هذا على أن هذا الاستدلال غير صحيح، على أن في الآية ما يشعر أن هذا الفعل ليس صوابا، لأن الله جل وعلا وصف هؤلاء بأنهم الذين غلبوا على أمرهم، لم يقل قال أهل العلم، لم يقل قال الصالحون، إنما قال الذين غلبوا على أمرهم. والحال والواقع أن الغالب على أهل النفوذ والسلطة أن يكونوا جهالا، بل وأن تغلبهم الأهواء وتقع منهم الأخطاء، وبالتالي كيف يكون فعلهم أو عزمهم حجة؟ لا سيما وأن في الآية ما يشعر أنهم قالوا هذا القول على سبيل المراغمة للذين قالوا بسد لما ماتوا أنهم يسدون عليهم الكهف وينتهي أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. هنا قال هؤلاء قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كأنه كان على سبيل العناد والمراغمة لأولئك الذين طلبوا أنهم يدفنونهم في كهفهم ثم يبنون على كهفهم وينتهي أمرهم وتنتهي الفتنة بهم. هذا كله جواب، وجواب آخر: اتفق أهل العلم على أن خير ما فسر به كتاب الله عز وجل هو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، هذا محل اتفاق بين العلماء. فإذا كان في هذه الآية إجمال، لا ندري ما التحقيق في شأن هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم، أكانوا صالحين أم هم طالحون، أكان فعلهم صوابا أم غير صواب. دعونا نرجع في هذا البيان إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بحثنا ووجدنا أن الشيخين في صحيحيهما أخرجا من حديث عائشة رضي الله عنها، ومر بنا الحديث في أول حديث قبل ثلاثة أبواب، باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مر بنا في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها حدثت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم عن كنيسة رأتها بالحبشة، وفي رواية في الصحيحين أن الذي حدث النبي صلى الله عليه وسلم من؟ أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما، حدث عن كنيسة رأتها أو رأتاها في الحبشة يقال لها مارية، وما فيها من التصاوير وما كانت عليها من الحسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: واسمع يا رعاك الله، أولئك أو أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. السؤال الآن، وازنوا بين ما جاء في الآية وما جاء في الحديث، أليس هذا هو هذا؟ مات رجل صالح فبني على قبره مسجد، فالذي جاء في الحديث هو هو الذي جاء في الآية. طيب ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: أولئك أو أولئك شرار الخلق عند الله. إذن هذا الفعل الذي جاء في الآية ما الحكم الذي دل عليه الحديث؟ ها، جاء أنه صواب أو خطأ؟ جاء أنه خطأ، وجاء أنه باطل، وبالتالي فكيف يستدل بعد ذلك بهذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الأمر وفصله، وأن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل وكانوا يفعلون هذا الفعل شرار الخلق عند الله. فكيف إذا ضممنا إلى هذا الأحاديث التي هي بالعشرات في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور أو عن اتخاذها مسجدا، أفيقال بعد هذا إن هذه الآية دليل على جواز اتخاذ القبور مساجد؟ حاشا وكلا، والله تعالى أعلم. ونكمل إن شاء الله ما بقي في هذا الباب في درس الليلة القابلة إن شاء الله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الأسئلة إن شاء الله غدا.